الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، المجلد الثاني، وهو مسجل على شريط من فئة 90 دقيقة. نتابع القراءة في ألفاظ العموم وهي 5 أقسام. يقول: ولنا دليلان، أحدهما إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم مع أهل اللغة بأجمعهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل على تخصيصه دليل، فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم، فعملوا بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، واستدلوا به على إرث فاطمة، حتى نقل أبو بكر رضي الله عنه: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. وأجروا السارق والسارقة والزانية والزاني ومن قتل مظلوما وذروا ما بقي من الربا ولا تقتلوا أنفسكم لا تقتلوا الصيد ولا تنكح المرأة على عمتها ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ولا يرث القاتل، وغير ذلك مما لا يحصى على العموم. ولما نزل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال ابن أم مكتوم: إني ضرير البصر، فنزل غير أولي الضرر، فعقل الضرير وغيره من عموم اللفظ. ولما نزل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال ابن الزبعرى: لأخصمن محمدا، فقال له: قد عبدت الملائكة والمسيح، أفيدخلون النار؟ فنزل: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، فعقل العموم ولم ينكر عليه حتى بين الله تعالى المراد من اللفظ. ولما أراد أبو بكر قتال مانع الزكاة قال له عمر: كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث؟ فلم ينكر أبو بكر احتجاجه، بل قال: أليس قد قال إلا بحقها، والزكاة من حقها. واختلف عثمان وعلي في الجمع بين الأختين، فاحتج عثمان بقوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم، واحتج علي بعموم قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. ولما سمع عثمان بن مضعون قول لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل، قال له: كذبت، إن نعيم الجنة لا يزول. وهذا وأمثاله مما لا ينحصر كثرة يدل على اتفاقهم على فهم العموم من صيغته. والإجماع حجة، ولو لم يكن إجماعهم حجة لكان حجة، من حيث إنهم أهل اللغة وأعرفوا بصيغها وموضوعاتها. الدليل الثاني أن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة ولا تختص بلغة العرب، فيبعد جدا أن يغفل عنها جميع الخلق فلا يضعونها مع الحاجة إليها. ويدل على وضعه توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام وسقوطه عمن أطاع، ولزوم النقد والخلف على الخبر العام، وبناء الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة. فهذه 4 أمور تدل على الغرض وبيانها: أن السيد إذا قال لعبده: من دخل داري فأعطه رغيفة، فأعطى كل داخل، لم يكن للسيد أن يعترض عليه. ولو قال: لما أعطيت هذا وهو قصير، وإنما أردت الطوال، فقال العبد: ما أمرتني بهذا، وإنما أمرتني بإعطاء كل داخل. فعرض هذا على العقلاء، رأوا اعتراض السيد ساقطا وعذر العبد متوجها. ولو أن العبد حرم واحدا فقال له السيد: لما لم تعطه؟ قال: لأن هذا أسود، ولفظك مقتضى العموم، فيحتمل أنك أردت البيض، استوجب التأديب عند العقلاء. وقيل له: ما لك وللنظر إلى اللون، وقد أمرت بإعطاء كل داخل. وأما النقد فإنه لو قال: ما رأيت أحدا، وقد رأى جماعة، كان كلامه خلفا ومنقوضا وكذبا. ولذلك قال الله تعالى: قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وإنما أورد هذا نقضا على كلامهم.